تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان: لقد تحدثنا في الجمعة الماضية عن بعض علامات الساعة الصغرى، واليوم نتطرق لبعض آخر منها. لفضيلة الشيخ سليمان بغيث. الحمد لله الذي عز فارتفع وعلى فامتنع وذل كل شيء لعظمته وخضع. الحمد لله دبر الدهور وقدر المقدور وصرف الأمور وعلم هواجس الصدور وتعاقب الدهور، ويسر الميسور وسهل المعسور، وأقسم بالقرآن والطور والكتاب المسطور في رق منشور والبيت المعمور، وجعل الظلمات والنور والولدان والحور والجنات والقصور. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. أحمده سبحانه فهو للحمد أهل، وأشكره على جزيل نعمه وكل فضل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه. ما تعاقب على الدنيا نهار وليل، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعملوا لآخرتكم فإنكم في فسحة من أمركم، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيها المسلمون، قال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. وقال جل ذكره: اقتربت الساعة وانشق القمر. عباد الله، لقد تحدثنا في الجمعة الماضية عن بعض علامات الساعة الصغرى، واليوم نتطرق لبعض آخر منها، حيث أنها كثيرة، وليس المقام مقام بسط وتفصيل، وإنما هو مقام تنبيه وتذكير. فمن العلامات الصغرى التطاول في البنيان، وهذا من العلامات التي ظهرت قريبا من عصر النبوة وانتشرت بعد ذلك، حتى تباهى الناس في العمران وزخرفت البيوت، حتى ركن كثير إلى الدنيا ودب إليهم داء الأمم من قبلهم، وهو التنافس في جمع الأموال وصرفها في غير ما ينبغي أن تصرف فيه شرعا، حتى إن أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة والفقر بسطت لهم الدنيا كغيرهم من الناس، وأخذوا في بناء الأبنية ذوات الطوابق المتعددة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عندما سأله عن وقت قيام الساعة، قال: ولكن سأحدثك عن أشراطها. فذكر منها: وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان، فذاك من أشراطها. وفي رواية لمسلم: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ومن أشراطها ولادة الأمة لربتها، فقد جاء في حديث جبريل الطويل قوله للنبي صلى الله عليه وسلم: وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربتها. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إذا ولدت الأمة ربها. وقد اختلف العلماء في معنى هذه العلامة على عدة أقوال، ذكر الحافظ ابن حجر منها أربعة أقوال. ومن هذه الأقوال: أن يكثر العقوق في الأولاد، فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته، من الإهانة بالسب والضرب والاستخدام، فأطلق عليه ربها مجازا. ومن أشراطها ذهاب الصالحين وقلة الأخيار وكثرة الأشرار، حتى لا يبقى إلا شرار الناس، وهم الذين تقوم عليهم الساعة. ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته، أي أهل الدين والخير من أهل الدنيا، فيبقى من أهل الدنيا من أهل الأرض، فيبقى فيها عجاجة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. أخرجه أحمد في مسنده والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين، وقال الشيخ أحمد شاكر صحيح الإسناد. ومن أشراطها ارتفاع أسافل الناس على خيارهم واستئثارهم بالأمور دونهم، فيكون أمر الناس بيد سفهائهم وأراذلهم ومن لا خير فيهم. وهذا حادث في زماننا، حيث أن أغلب أمور الناس ومصالحهم من حكم وإدارة ووزارة وولاية بيد السفهاء والأراذل وممن لا يصلحون لما هم فيه، مع أن الواجب أن يكون أهل الدين والتقى هم المقدمون على غيرهم في تولي أمور الناس. ففي الصحيح: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أشراط الساعة أن يعلو السحوت الوعول، أكذلك يا عبد الله بن مسعود سمعته من حبي؟ قال: نعم ورب الكعبة. قلنا: وما السحوت؟ قال: فسول الرجال وأهل البيوت الغامضة يرفعون فوق صالحيهم، والوعول أهل البيوت الصالحة. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الدنيا حتى تصير للكع ابن لكع، أي حتى يصير نعيمها وملاذها والوجاهة فيها له. رواه أحمد وصححه الألباني. ومن أشراطها التماس العلم من الأصاغر. روى الإمام عبد الله بن المبارك بسنده عن أبي أمية الجمحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة ثلاثة، إحداهن أن يلتمس العلم عند الأصاغر. قال الألباني: حديث صحيح. وسئل الإمام عبد الله بن المبارك عن الأصاغر فقال: الذين يقولون برأيهم، فأما صغير يروي عن كبير فليس بصغير. ومن أشراطها التهاون بشعائر الله، كما جاء في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه ركعتين. أخرجه ابن خزيمة في صحيحه. ومن أشراطها كثرة الكذب وعدم التثبت في نقل الأخبار، ولا داعي للحديث عن ذلك، فالصحافة أكبر شاهد على ما نقول. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. رواه مسلم. ومن أشراطها كثرة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق، فقد جاء في الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوله: إن بين يدي الساعة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق. رواه أحمد وهو صحيح. ومن أشراطها كثرة النساء وقلة الرجال. عن أنس رضي الله عنه قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا ويكثر النساء ويقل الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. رواه البخاري. ومن أشراطها أيها الأحباب الكرام كثرة موت الفجأة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة. رواه الطبراني وحسنه الألباني. وهذا أمر مشاهد في هذا الزمن، حيث كثر في الناس موت الفجأة، فترى الرجل صحيحا معافى ثم يموت فجأة، وهذا ما يسميه الناس في الوقت الحاضر بالسكتة القلبية. فعلى العاقل أن ينتبه لنفسه ويرجع ويتوب إلى الله تعالى، قبل مفاجأة الموت، ومن أشراطها أن تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، رواه مسلم. وفي هذا الحديث دلالة على أن أرض العرب كانت مروجا وأنهارا، وأنها ستعود كما كانت مروجا وأنهارا. ومن أشرافها كثرة المطر وقلة النبات. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليست السنة، أي الجدب، ليست السنة بأن لا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا، رواه مسلم. ومن أشراطها حسر الفرات عن جبل من ذهب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 99، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو، رواه البخاري ومسلم. ومن أشراط الساعة كلام السباع للإنس وكلام الجمادات للإنسان، وإخبارها بما حدث في غيابه، وتكلم بعض أجزاء الإنسان كالفخذ يخبر الرجل بما أحدث أهله بعده. فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ذئب إلى راعي الغنم فأخذ منها شاة، فطلبه الراعي حتى انتزعها منه، قال: فصعد الذئب على تل فأقعى واستذفر، فقال: أي الذئب، عمدت إلى رزق رزقنيه الله عز وجل، انتزعته مني؟ فقال الرجل: تالله إن رأيتك اليوم ذئبا يتكلم. قال الذئب: أعجب من هذا، رجل في النخلات بين الحرتين يخبركم بما مضى وبما هو كائن بعدكم. وكان الرجل يهوديا. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها أمارة من أمارات بين يدي الساعة، قد أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه وسوطه ما أحدث أهله بعده، رواه الإمام أحمد. وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. وقال الألباني: هذا سند صحيح، رجاله ثقات، رجال مسلم. ومن أشراطها أحبابي الكرام كثرة الروم وقتالهم للمسلمين. قال المستورد القرشي عند عمرو بن العاص رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو: أبصر، ما تقول؟ قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعدد ستا بين يدي الساعة، فذكر منها: ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، أي الروم النصارى، فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، أي راية، تحت كل غاية 12,000، رواه البخاري. وصدق الحبيب صلى الله عليه وسلم: فهل هناك هدنة أعظم من هدنتنا اليوم مع النصارى الكفرة؟ ومن أشراطها خروج القحطاني. ففي آخر الزمان يخرج رجل من قحطان تدين له الناس بالطاعة وتجتمع عليه، وذلك عند تغير الزمان. روى الإمام أحمد والشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، رواه البخاري ومسلم. ومن أشراطها قتال اليهود. فقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، ومن أشراطها بعث الريح الطيبة لقبض أرواح المؤمنين. فقد جاء في حديث النواس بن سمعان في قصة الدجال ونزول عيسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج، قال: إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. رواه مسلم. ومن أشراطها استحلال البيت الحرام وهدم الكعبة. فعن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، ويسلبها حليتها ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله. رواه أحمد. وروى الإمام أحمد والشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى أعوانه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا أسباب سخط الجبار، فوالله الذي لا إله إلا هو إن أجسادكم على النار لا تقوى. واعلموا عباد الله أن من أشراط الساعة أن يضرب الأعاجم حصارا اقتصاديا على العراق والشام. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: يوشك أهل العراق أن لا يجيء إليهم قفيز ولا درهم. قلنا: من أين ذلك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذلك. ثم قال: يوشك أهل الشام أن لا يجيء إليهم دينار ولا مد. قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل الروم يمنعون ذلك. ومن أشراطها أن يعق الرجل أمه ويطيع زوجته، ويبعد أباه ويقرب صديقه. فقد روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا اتخذ الفيء دولا، والأمانة مغنما، والزكاة مغرما، وتعلم لغير الدين، وأطاع الرجل امرأته وعق أمه، وأدنى صديقه وأقصى أباه، وارتفعت الأصوات في المساجد، وساد القبيلة فاسقهم، وكان زعيم القوم أذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره، وظهرت القينات والمعازف، وشربت الخمور، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء، وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا، وآيات تتتابع. فاتقوا الله عباد الله، فها أنتم سمعتم علامات الساعة الصغرى، وعرفتم أن أغلبها قد وقع، ولم يبق إلا القليل القليل يوشك أن تقع. ثم تأتي العلامات الكبرى تتوالى لا يفصل بينها زمن، وهي تشبه في تتابعها إذا وقعت العقد إذا انقطع سلكه. فاتقوا الله عباد الله، واعملوا لآخرتكم، فإن العمر قصير، والفتن ها هي تموج بنا تدع الحليم حيران. أحبابي الكرام، لا يسعني في هذا المجال إلا أن أشكر أحد المصلين والذي لا نعرفه، جزاه الله خيرا على ما قدمه للمسجد من خدمة في توفير أرفف للمصاحف، فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. هذا، واعلموا أن الله قد أمركم في محكم تنزيله بالصلاة والسلام على رسوله، فقال إرشادا لكم وتعليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أولي الفضل الجلي والقدر العلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن عمي نبيك حمزة والعباس، وعن السبطين الشريفين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعن أمهما فاطمة الزهراء، وعن زوجات نبيك الطاهرات أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارحم شهداءنا وشهداء المسلمين، وفك اللهم قيد أسرانا وأسر المسلمين، وأرجعهم إلى أهلهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.